وصلنا إلى باب الأيمان والنذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب يتحدث الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته عن الأحكام المتعلقة بالأيمان، وهي جمع يمين، وهو القسم والحلف. والقسم كما قال بعض الفقهاء لا ينبغي إهماله أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لا والذي نفس محمد بيده، وكذلك الصحابة كانوا يحفظون. ولا ينبغي أيضا أن نجعل الله عرضة أن نحلف ونحن لا نلتزم بمقتضى ما يدل عليه ذلك الحلف، حتى يهون شأن الحلف بالله بين الناس. وإنما ينبغي ويندب أن يحلف على الأمر إذا اقتضى الحال تأكيده، أو كان حلفه على طاعة أو نحو ذلك من الأمور التي يشرع لها الحلف. فالإكثار من الحلف مكروه، كما أن هجره بالكلية أيضا لا ينبغي. وقد وسع الله تعالى على أهل الإيمان في الكفارة التي سنتكلم عنها إذا كانت اليمين غير مصادفة لمحلها. نعم. وأما النذر فهي جمع نذر، قد قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر وهو التزام القربة لله تعالى كما عرفه الفقهاء بذلك، هذا من شيم الصالحين ومن شيم أهل الإسلام، والمحافظة على ما ينذره المسلم، أن ينذر طاعة، أن يكون نذره نذرا بطاعة لا في مقابلة عوض. فلا يقول مثلا إن شفى الله مريضي فأطعمن 10 مساكين، أو إن أنجح الله لمهمة الفلانية سيغال الخلال، فإن هذا إذا قاله يلزمه ذلك النذر إذا حصل ما علقه عليه. لكن يكره هذا النوع من النذر، وعليه حمل العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي بخير. نعم. رحمه الله تعالى باب في الأيمان والنذور، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليخلف. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر به الشيخ هنا لجمعه ودلالته على شأن اليمين. من كان حالفا، أي من أراد أن يحلف، سواء تعينت عليه تلك اليمين أو كانت مندوبة له أو جائزة، فإن حلفه لا يكون إلا بالله تعالى. فقد صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي إذا كان حلفه سيكون بغير الله فعليه أن يسكت عن تلك اليمين ولا يذكرها أصلا، وإذا ذكرها فإنه لا يلزمه فيها شيء. فإذا حلف بغير الله بأن قال والنبي أو والكعبة ونحو هذا من الحلف فإنه لا يلزمه فيه شيء. رحمه الله تعالى ومن أجزم من حلف بالطلاق أو عتاق. نعم. الحلف والطلاق بأن يقول زوجتي طالق إلا ما فعل كذا، أو عبدي حر إلا ما فعل كذا، هذا من أيمان الفساق، الحلف بالطلاق والعتاق من أيمان الفساق، لذلك يؤدب من حلف بشيء من ذلك، مع أنه إذا حلف فإن زوجته ستطلق وعبده سيعتق. نعم، ولهذا قال الشيخ يلزم. نعم. ولا ثنيا كفارة إلا ولا ثنيا ولا كفارة أكبر. ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل. الثنيا هي الاستثناء، نقول والله سأفعلن كذا إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله فإنه ينفعه هذا الاستثناء ولا يكون عليه كفارة إذا لم يفعل ذلك الشيء. يقول أن هذه الثنيا أنها إنما تكون في اليمين بالله عز وجل، فلا ثنيا في اليمين بالطلاق أو بالعتاق، وكذلك الكفارة التي سنتكلم على وصفها وعلى أصنافها فإنها لا تكون إلا في اليمين بالله عز وجل. نعم. إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. نبه بأن اليمين بالله تشمل اليمين بأسمائه الحسنى، وتشمل اليمين بصفاته العلى كالعلم، أسمائه كالعزيز والباري والله، والصفات كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. نعم. وأما الفعلية كالرزق والإحياء فهذا لا تنعقد به. ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله. يقول أن الاستثناء تقدم أنه لا يفيد إلا في اليمين بالله تعالى خاصة، وذكر هنا أنه يفيد في حل اليمين بشرط فلا كفارة عليه، معنى أنه لا تلزمه الكفارة إذا حنف في تلك اليمين لأن استثناءه قد حلها. إذا قصد الاستثناء بمعنى أنه لو جرى على لسانه أو قاله تبركا غير قاصد له أرى قاصد حل اليمين به فإنه لا يفيد ذلك. وإن يقول إن شاء الله بهذا اللفظ، نعم، ولا بد أن يصلها باليمين، فلو سكت ثم قال إن شاء الله لا يفيد ذلك. إذن الشروط أربعة: أولا أن يكون تلفظ بالاستثناء، وهذا هو مراده بقوله وقال إن شاء الله. الثاني أن يكون قال هذا اللفظ الذي هو إن شاء الله. الثالث أن يكون وصله باليمين قبل أن يصمت. والثالث والرابع أن يكون قاصدا باستثناء غير جار على لسانه أو قائلا له تبركا ونحو ذلك. نعم. وطبعا الفقهاء هنا يقولون أنه إذا قطعه قاطع من غير القصد سعال أو عطاس ونحو ذلك فإن ذلك لا يقطع عليه الاستثناء، وإلا لم ينفعه، بمعنى أنه إذا استثنى بعد أن سكت أو لم يتلفظ به وإنما أمره في نفسه فإن الاستثناء لا ينفعه على المشهور من مذاهب العلماء. ونقل عن ابن عباس أنه ينفعه، فقيل عنه مطلقا ولو استثنى بعد سنة، وقيل ما دام في المجلس، وقيل أن مراد ابن عباس لذلك إنما هو إذا قصد أن يستثني لكن لم يتلفظ بالاستثناء إلا بعد سكوته. وعلى كل حال المعروف من مذاهب أهل العلم وهو الذي عليه جماهيرهم أن الاستثناء لا بد لصحته حله لليمين، وكونه لا تترتب كفارة على هذه اليمين إذا وقع فيها أبد له من هذه الأمور التي ذكر الشيخ هنا. نعم. والأيمان بالله أربعة: يمينان تفسران وهو أن تحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تحلف. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالله أربعة، وفي نسخة أربع، على أن اليمين مذكرة أو مؤنث. يقول أن الإيمان أنها أربعة أنواع: يمينان تكفران، بمعنى تصح فيهما الكفارة، ويمينان لا تكفران. وبدأ الشيخ باليمينان اللتان تكفران، لأن الحاجة لهما أمس وعلاقتهما في هذا الباب أخص، فقال ذاكرا إحدى اليمينين وهو أن يحلف بالله، أي أن تكون يمينه منعقدة على بر. فإن يقول والله لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين. لماذا سمي هذا النوع يمين بر؟ لأنه هو على بر ما لم يفعل ذلك. إذا قال والله لا دخلت الدار فهو الآن على بر ما لم يدخل الدار، إذن هذه اليمين إذا دخل الدار فإنه تلزمه الكفارة الآتية. نعم. والثانية أن تكون منعقدة على حد، لأن يقول والله لا أفعلن كذا فهو الآن حانث حتى يفعل ذلك. واضح؟ إذا إحدى اليمينين يكون فيهما فيها على البر، وهي قوله والله لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين ونقذات، فهو على بر ما لم يفعل ذلك البر. وأما الثانية فهو على حين يقول والله لا أفعلن كذا. نعم. إذن هاتان اليمينان وهما التي على حز التي على بر، التي على بر هي التي ذكرها الشيخ بقوله أن يحلف بالله إن فعلت فهذه على بر، أو يحلف لا يفعلن فهذه على حز، هاتان اليمينان تكفران. وأما اليمينان اللتان لا تكفران فإحداهما له اليمين. ما هو له اليمين عند الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ أن يحلف على شيء يظنه كذلك، يقول والله زيد في الدار، وهو متيقن أن زيد في الدار أو ظان أن زيد في الدار، ثم يتبين أن زيد ليس هذه هي له ليس عليه فيها كفارة. نعم. سواء كان متيقنا أو يغلب على ولا فلا كفارة عليه ولا يد. ونقل عن ابن عباس وعائشة أنهم قالوا إنها قول الرجل لا والله وبلا والله فلا يقصد يمين، أن تلك هي له اليمين. لكن مذهب مالك أن له اليمين أن يحلف على أمر يتيقنه أو يظنه، إما يتبين أن ذلك له على خلاف ما كان يتيقنه ويظنه، فهذا لا كفارة عليه ولا يد. نعم. لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في لا عند مالك أنه إذا حلف إنه تلزمه الكفارة حتى وإن كان غير القاصد لليمين، عدم تلف ليست عندهم لغو اليمين. والأخرى يعني اليمين الثانية التي لا تكفر أن يحلف متعمدا الكذب ويعلم أن هذا كذب، أو متيقن متيقنا لذلك أو أننا ساكن، فإن هذا النوع من اليمين يسمى ماذا؟ يسمى بالغموس، اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. هذه لشدتها فإنها لا تكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضجعا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذا حلف على أمر يعلم أنه كاذبا فيه فهذه ليست فيها كفارة، لأنها هي اليمين الغموس الوارد في التحذير منها في الأحاديث. نعم. قال والكفارة مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالأمس وهو لم يلقه، وكذلك إذا كان شاك. فهو آثم أي عليه أن يستغفر الله تعالى، ليست عليه. نعم، لأنه عد من الكبائر. نعم. والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار، مدة لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى أن الكفارة على نوعين، كفارة اليمين 4 أصناف، إطعام وكسوة وعتق وصيام، لكن الأصناف الثلاثة الأول التي هي الإطعام والكسوة والعتق تخيروا بينها، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه ينتقل إلى الصيام. والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين. كيف يطعمهم؟ أن يعطيهم أولا، لا بد فيهم من هذه الصفات التي ذكر الشيخ، أولا الإسلام، فلا يجزي إذا أخرجها على مشركين أو أهل الكتاب أحوهم من الكفار. الثاني أن يكونوا أحرارا، لو كانوا عبيدا لا يجزئه ذلك، لأن العبد نفقته ليست عليه إنما هي على سيده. أن يعطي كل واحد منهم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضا أن يكونوا 10، فلو كانوا 5 كل واحد أعطاهم الدين ما يجزئه ذلك، ولا بد أن يكونوا مساكين ولو كانوا من أصناف الزكاة الأخرى. المساكن هنا يدخل فيهم الفقراء، لكن لو كانوا مثلا ابناء سبيل أو غازل أو مدين أو نحو ذلك فهؤلاء إذا أعطاهم لا يجزئون. نعم. صلى الله عليه وسلم، معلوم أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مسكتين. نعم. وملء نعم، ومده ملء يدي شخص وسط في كل دهر لا من أشخاص الفرد. نعم، بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحب إلينا أن لو زاد على المد مثل مد أو نصف مد. نعم، يعني أنه يستحب له أن يحتاط ذلك المد. وبعض الفقهاء لا يذكر هذا الذي ذكره الشيخ هنا، لكن الشيخ قال أنه أحب إليه أن يزيد على ذلك قليلا، مثل ثلث مد أو نصف نصف مد. ذلك بقدر ما يكون في وسط عيشه. هو يقول أن هذا الإطعام أنه يكون من وسط المعيشة، يعني لا يكون من عالي لسودة من المعيشة، لا يكون من رديء، لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه. وأن الوسط هنا معتبر بحسب لا يعتبر مدة الغلاء ولا يعتبر مدة الرخص. في غلائنا ورخصنا إن كان البلد فيه غلاء فإننا ننظر إلى الوسط من الطعام، إن كان البلد فيه سعة في الأطعم ننظر إلى الوسط. ومن أخرج مدة على كل حال أجزأه، لأنه هو الواجب، والفقهاء يستحبون أن يعطي معه ما يكفيه من الإيجاب، من الإيجاب إذا أعطاه مثلا قرص أو حنطة أن يعطيه معها ما يصلحها من الله. نعم من الله. قال وإن كساهم النوع الثاني من الكفارة الكسوة، أن يكسو. والله تعالى يقول إن وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته، فالكسوة إذا أراد أن يكفر بالكسوة إنه يعطي الرجل قميصا ويعطي المرأة خمار وقميص. أو عتق رقبة مؤمنة. النوع الثالث أن يعتق رقبة كاملة مستوفية الشروط ليس فيها عيب وتكون مؤمنة. ما بده فيها نعم. فإن لم يجد ذلك ولا يقول أنه إذا عجز عن هذه الأصناف الثلاثة هو مخير بين هذه الأصناف الثلاثة، أراد إطعاما أو كسوة أو عتقا هو على الخيار، إذا عجز عنها فلم يقدر على واحدة منها فينتقل إلى الصنف الرابع الذي هو الصيام. قال الله تعالى إن وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. قال رحمه الله تعالى هو كله ذلك ولا إطعام، فإن لم يجد ذلك ولا إطعام يعني أنه إذا لم يجد ذلك الذي هو العتق والكسوة ولم يجد إطعاما إنه ينتقل إلى الصيام. فليصم ثلاثة أيام يتابعهن. يقول أن الأيام الثلاثة أنها تكون يندب فيها أن تكون متتابعة، لا ليس واجب لكن يندب، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل صيام يندب فيه التتابع، كل صيام لا يلزم تتابعه، ككفارة الظهار يلزم تتابعه، وكفارة القتل يلزم تتابعه، وصوم رمضان كل صوم لا يلزم تتابعه يندب عند الفقهاء التتابع. ومن ذلك صيام الذي يكون في كفارة اليوم صيام ثلاثة أيام يتابعه. فإن فرقهن أجزاءهم نعم. وله أن يكفر قبل، لكن لا بد من تبييت النية لكل ليلة، وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده. يقول أنه له أن يكفر إذا عزم على الحنث فإن له أن يكفر، والأولى له أن يحنث نفسه إذا كان تحنيثه لنفسه يقتضي فعل طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا عزم على حنثه فله أن يكفر، لكن الأفضل له والأولى ألا يكفر إلا بعد الحنث، لأن التكفير قبل الحنث مختلف. نعم. وبعد الحين في نعم. لأن قواعد الإمام مالك الخروج من الخلاف، وبعض الفقهاء كأشهب من المالكية يرى أنه إذا كفر قبل أن يحنث أن الكفارة لا تكون واقعة موقعة لا حول ولا قوة إلا بالله. نذر أن يطيع الله فليطعه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نص اللهو الذي أتاه هنا به. وهذا يوضح لنا سماحة الإسلام، وأنه أراد من أهله أن يكونوا أصحاب تقوى لا أصحاب فجور. ومن نذر أن يطيع الله نذر طاعة، إطعام مساكين، صيام، نذر عتق، نذر عملا صالحا من قراءة أو تسبيح ونحو ذلك، فإن هذا النوع يلزمه الوفاء به، لأن الله تعالى قال: يوفون بالنذر. ومن نذر أن يعصي الله، نذر أن يشرب خمرا أو أن يسمع غناء أو أن يفعل معصية مهما كانت تلك المعصية، فإنه كفارته أن لا يفعل ذلك الأمر الذي لا يطاع، لأن الله تعالى لا يطاع بالمعاصي التي حرمها على عياله. نعم. قال رحمه الله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه. نعم، فليس عليه إلا أن يترك ذلك الذي نذر. نعم. ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. أنت النص عندك هكذا، نص عندي هنا: ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله. أنا نذر أن يقف في الشمس ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الرجل فقال متأخر عندك أوزين: وإن حلف بالله لا يفعلن معصية فليكفر عن يمينه لا يفعل ذلك. هذا عندك؟ أنت النص عندك؟ إذن ما هو النص عندك؟ النص: ومن نذر بعد قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولا شيء عليه، قال: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق غيره لم يلزمه شيء. يقول أنه إذا نذر صدقة مال غيره، لأنه نذر ما لا يملك، أو نذر عتق غيره فلا يلزمه شيء، إلا إذا كان نذر أنه إن ملك العبد الفلاني أنه عليه لله أن يعتقه، فهذا نذر يلزمه. إذن إذا نذر مال الغير أو نذر عتق عبد الغير فهذا غير لازم له. نعم. ومن قال: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا بشيء يذكره من فعل الذكر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيئا سماه أو صدقة شيء سماه يتحرى فذلك يلزمه إن حلف، كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين وإن لم يسلم لنفسه محرجا عليه. نعم. يقول أنه إذا قال: لله علي أن أعتق 10 عبيد، أو أن أصوم 10 أيام، أو أن أطعم 10 مساكين، أو أن أفعل كذا، فإن الذي يلزمه هو ما نذره لله تعالى من الطاعة. نعم. أما إذا كان هو نذر نذرا مبهما فقال: لله علي نذر، فهنا تكون عليه كفارة يمين. نعم. المتقدم يعني لشيء عينه قال: لله علي أنا أنحرج زورا وأطعم منها المساكين، أو أنا أهدي للبيت، أو أن أفعل طاعة مهما كانت تلك الطاعة، فمتى ما عينها فإنها تلزمه بنذره. هو النذر التزام مسلم مكلف بطاعة ولا بد أن يكون ذلك الذي التزمه قربة. إذا كان لا قربة فيه فلا يلزمه شيء. فلو كان النذر مبهم قال لله علي نذر ولم يحدد شيء فهنا قال لك عليه كفارة. نعم واضح؟ نعم. ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر. يقول أنه إذا نذر نعوذ بالله قتل النفس أو شرب الخمر هذا من أعظم الفجور فإنه عليه أن يستغفر الله تعالى وليس عليه كفارة. وكذلك إذا نذر ما لا طاعة فيه نذر أن يقوم في الشمس أو أن يحبس نفسه أو نحو ذلك إن هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي رآه قائما وقد اجتمع عليه الناس سأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل أو نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم فقال مروه فليتم صومه وليستغل إن الله غني عن تعذيبه النفس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم من نذره ما كان طاعة وهو الصوم ونهاه عن أن ينذر ما لا طاعة فيه. كذلك أبو بكر لما أتته المرأة التي نذرت لا تتكلم فنهاها عن ذلك فقال إن هذا من أفعال الجاهلية فأمرها أن تتكلم. نعم إذا ما لا طاعة فيه لا يلزم النذر. نعم قال رسول الله وإن حلف بالله لا يفعلن معصية نعم يقول أنه إذا حلف لا يفعلن معصية أن يكذب أو يشرب خمرا ونحوها من المعاصي فإن هذا لا يلزمه وعليه أن يكفر عن تلك اليمين تعظيما لليمين بالله تعالى. نعم ولأن الله تعالى قال احفظوا أيمانكم. قال رحمه الله وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه اليمين. يقول أنه إذا تجرأ على ما حلف عليه من المعصية فإنه لا كفارة عليه ويكون آثما بسبب فعله ذلك. نعم قال رحمه الله ومن قال علي عهد الله والميثاق بيمين فحلف فعليه كفارة. هو العهد الحلف بالعهد أن يقول لله علي عهدا أو عهد الله فيه خلاف. فالذي ذكره الشيخ هنا أن من حلف بالعهد وأكد ذلك بأن قال علي عهد الله وميثاقه أن عليه فحنث إنه يكون عليه كفارة. والمشهور في المذهب أن من حلف بالعهد لا كفارة عليه. قال محمد الملود في الكفاف والعهد أي أعظم من أن يكثر مضافا أو لا عرفا أو منكرا سواء قال عهدا أو عهد الله فإن المشهور في المذهب أنه لا كفارة. لكن ابن أبي زيد هنا في الرسالة اختار القول الآخر أنه يكفر. نعم فإذا قال علي عهد الله وميثاقه فحنث به تلك اليمين فإنه يكون عليه كفارة. قال رحمه الله ومن قال أشركت وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. نعم يقول أنه إذا كرر اليمين قال والله والله والله هكذا فإنه ما دام حالف على أمر واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة. أما إذا قصد بالتكرار الإنشاء أو أتى بلفظ يشعر بذلك قال والله ثم والله ونحو ذلك إنه يكون عليه كفارة بحسب ما كرر. نعم قال رحمه الله ومن قال أشركت بالله إذا قال نعوذ بالله حلف فقال في يمينه أنه أشرك بالله وهو يهودي ونصراني، فإنه عليه أن يستغفر الله وليس عليه شيء، فلا كفارة. نعم. قال: ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا بزوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوجته. يقول أنه إذا حرم شيئا مما أباح الله له فإن ذلك التحريم لا يلزم. قال: حرم على نفسي اللحم أو أنواع من الطعام أو اللباس أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه شيء إلا الزوجة، فإنها لا تحل له إلا بعد زواجه. وكذلك الأمة، قال خليل في مختصره: والحلال علي حرام لغو في غير الزوجة والأمة. نعم. ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلث. يقول أنه إذا قال مالي نذر فإنه لله فإنه يخرج ثلثه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث. الحلف بلحم ولده، وكذلك إذا قال مالي هدي إنه يخرج ثلثه وليس عليه غيره. نعم. ومن حلف بلحم ولده ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا. يقول أنه إذا إذا إذا حلف لينحرن ولده، بمعنى حلف هنا بمعنى نذر، قال: والله لأذبحن ولدي أو أنذر نذر ذبح ولده، فإنه لا تخلو لا يخلو من حاله، إما أن يسمي مقام إبراهيم أو يسمي من أو شيئا من المناسك التي يقفها الحاج، فإنه إذا سمى شيئا من ذلك فإنه يكون عليه هدي يرسله إلى البيت. أما إذا لم يسمي شيئا من ذلك فلا كفارة عليه وليس عليه شيء. نعم. مقصوده بالمقام سواء ذكر المقام أو ذكر منى أو ذكر عرفة أو ذكر الصفا أو المروة أو نحو ذلك. نعم. نعم، حتى ذكر الفقهاء أنه أيضا لو سمى ولد العجمي فقال مثلا: ابن أخي لا علي أن أذبحه في مقام إبراهيم ونحوه، يكون نفس الحكم، يكون عليه. قال رحمه الله: ومن حلف بالمشي لا مكة فحلف فعليه المشي. هو المشي إما أن يكون إلى المواضع التي لا قربة في قصدها وهي غير المساجد الثلاث، وإما أن يكون في المساجد الثلاث. إذا كان في ما لا قربة في قصده فإنه ليس عليه شيء. أما إذا نذر مشيا أو حلف على مشي إلى مكة فإنه إذا حنث في تلك اليمين يمشي، فإذا تعب يركب ويهدي لما ركب من الطريق. نعم، هذا معنى قوله: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي موضع حلفه، سواء مشى في حج أو عمرة. نعم، هنا عجزة هنا يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، هذا قول. لكن المشهور في المذهب أنه ليس عليه الرجوع، أنه متى ما عجز عليه هدي ويركب بقية المسافة. نعم. من عجز عن نذر يقال نعم. هو مثلا نفترض انه في الطائف او في جده او حتى في المدينه، فهذا يمكنه ان يذهب. لكن لو فرضنا مثلا انه هو في ماليزيا او في السودان او في بعيد عن البلاد المقدسة، هذا لا يمكنه أصلا أن يفعل هذا في فإنما يكون عليه هدي. ولهذا قال فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى يجلس في مكانه ويرسل هدي يذبح في البيت. وقال عطاء نعم الرباح لا يرجع ثانية وإن قدر نعم. قال رحمه الله فإن كان صرورة، الصرورة هو الذي لم يخرج، ورجل صرورة الصرورة هو الذي لم يحج، ورجل صرورة لم يحج، وامرأة كذاك ففهمتيه. فإذا كان هو صرورة فإنه بمعنى أنه لم يحج قط، فإذا نذر فإنه يجعل ذلك في عمره ويعتمد. كان صرورة بمعنى أن هدية هو ذلك يسوقه في عمره ويأتي بعمرة، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. فإذا طاف وسعى وقصر، وهذا هو الشأن المعتمد، فإنه يحرم من مكة بفريضة الحج ويكون عليهما على المتمتع كما تقدم. يقول أن مثل هذا الأفضل له أن يقصر كما تقدم، وأما غيره فالأفضل له هو الحلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة للمقصرين من مرة. نعم. وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. يقول أن هذا الذي عمل عمرة قبل الحج بقليل وتحلل منها وأحرم بالحج في أيامه وأتابه، أنه استحب له أن يقصر في عمرته ليبقي شيئا من الشعث في حجه. نعم. قال رحمه الله ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمثليهما وإلا فلا شيء عليه. يقول أنه إذا نوى المشي إلى المدينة المنورة أو إلى بيت المقدس فإنه يركب، ليس عليه مشي في هذا، وذلك أن المشي أختص بمكة، لأن الله تعالى قال أذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي. فرجالا هنا ليست جمع رجل، وإنما هي جمع الراجل الذي هو خلاف الراكب. فأما إذا نذر مشيا إلى المدينة المنورة أو إلى بيت المقدس، الشيخ يقول أن وهو مشهور المذهب أنه إذا نوى الصلاة بالمسجد النبوي أو بالمسجد الأقصى يلزمه أن يذهب إليهما، لكن يذهب راكب لا ماشيا، هذا هو المشهور. وقال ابن وهب من المالكية أنه يلزمه أن يذهب ماشيا. نعم. أما إذا لم ينوي الصلاة إنه لا شيء عليه، لأن مجرد المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ليس قربا. هذا طبعا على غير مذهب عبد الله بن وهب. نعم. وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا. يقول أنه لو نذر أن يمشي إلى عسقلاء أو إلى أم درماء أو إلى مسجد خالد بن الوليد بسوريا أو نحو هذا من فإن ذلك لا، إنما يصلي بجدته ويقيم به وليس عليه. أما غير هذه الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، الرواية لا تعمر المطي لا إلى ثلاثة مساجد، مقال مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، خصها بذلك. فأما غير هذه الثلاثة ثلاثة مساجد فلا يأتيه ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه. نعم، لأنه إذا نذر أن يصوم أو يصلي في مكان غير هذه الثلاثة فإنه يصلي أو يصوم في مكانه وليس عليه أن يأتي هذه، لأن هذه الثلاثة تختص بأنها خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه. نعم، قال ومن نذر رباطا بموضع من الشهور فذلك عليه أن يأتي. يقول أنه إذا نذر أن يرابط أي يقوم بحراسة ظهور المسلمين من العدو، فهنا هذه قربة تتعلق بمكان مخصوص وهو مكان الثغر، فعليه أن يأتي لذلك المكان الذي نذر، ليس من باب أن هذا المكان له فضل في نفسه، ولكن لأنه هو نوى المرابطة وهي عبادة، فلأجل ذلك أمر بالذهاب إلى إما في ذلك المكان أو في مكان مثله في كونه يحتاج إلى مرابطة فيه. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأمة إلى دينها وإلى جهادها وإلى إقامة رباطها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله.